على عودي على عودي على عودي على عودي فينا إصرار جينا وزحفنا حدك على عودي فينا إصرار جينا وزحفنا حدك وضوينا عتمة أيام حطينا الشعل بيدك قلنا اليوم الشمل الكم يا أخواني ويا أولاد العم قلنا اليوم الشمل الكم يا أخواني ويا أولاد العم وشباب اليرموك بدم نثروا هالعطر بأرضك نثروا هالعطر بأرضك نثروا هالعطر بأرضي على عودي